مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى وأنتم تتابعون إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا فقرتنا التالية هو سوف نتعرف على جمعية الفيحاء الخيرية، وهي أول جمعية خيرية تعمل في مجال الإغاثة. طبعا رح نتعرف على هذه الجمعية والمشاريع التنموية التي تقوم بتنفيذها، سواء كان المشاريع التي نفذت والمشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي، من خلال الأستاذ جرجس جبارة رئيس جمعية الفيحاء الخيرية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية تعرفنا بهالجمعية، وخاصة أنه جمعية الفيحاء هي من أولى الجمعيات الخيرية التي عملت في مجال الإغاثة، ثم تطور عملها وتوسع، وخاصة في الحرب، في ظل الحرب الكونية على سوريا، منذ بداية الحرب على سوريا. تفضل. بداية نترحم على شهداء الوطن والعودة للمخطوفين والشفاء العاجل لجرحانا. رمضان كريم ينعاد على بلدنا بالخير وعلى جيشنا وعلى شعبنا وقائدنا بالخير والبركات، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله تكون نهاية رمضان نهاية الأزمة والنصر المؤزر لجيشنا وأعمار بلدنا ليعود الأمن والأمان إلى ربوع الوطن بإذن الله. جمعية الفيحاء الخيرية تأسست عام 2000 وتم إشهارها بعام 2006. نعم. وكان عملها ضمن مجال قرية صغيرة متواضعة، نعم، على شواطئ محافظة طرطوس، هي قرية الفيحاء ناحية الروضة الإخراب. نعم. هي بالخراب. بالخراب هي. نعم. تبع كيلومتر عن الأوتوستراد. نعم. بدأت هذه الجمعية في نظامها الداخلي، هي كجمعية لدفن الموتى، تقوم بدفن المتوفين مجانا. هي بداية عملها يعني. بداية عمل الجمعية بدأت بدفن الموتى. فتطور هذا العمل أكثر في بداية الأزمة السورية 2011. نعم. وكنا من أولى الجمعيات التي عملت في الشأن الإغاثي، وكنت ممثل الجمعيات الأهلية في لجنة الإغاثة الفرعية بالمحافظة. حلو. تطور هذا العمل من عمل ضمن القرية إلى عمل إنساني لمساعدة أهلنا الوافدين في قطاع عمل الجمعية، بداية في منطقة الإخراب، حيث أول الوافدين أتوا من مدينة حمص في بداية الأزمة إلى منطقة الإخراب، فتمت مساعدتهم وتقديم يد العون لهم بكافة أنواع. كان في عدد كبير كمان. كان في عدد كبير طبعا. كنا نحن نشرف على هالقطاع ونمد يد العون لكل الناس اللي إجوا هني تحت ظرف طارئ وقاهر، ما إجوا معهم أي شيء. نعم. أولا بالسكن مجانا وتقديم المواد الغذائية والألبسة وكل ما يحتاجون إليه. عندما تطورت الأزمة السورية وأصبح الوافدين ذو أعداد كبيرة، وأصبح قطاع بصيري بالكامل. نعم. من مدينة حلب أكبر، يمكن مركز إقامة أكبر مركز هو هيئة بالتجمعات. صحيح. التي أتت إلى محافظة طرطوس هي بصيري القديمة والجديدة والخراب. صحيح. صحيح. فكنت أنا مشرف على هذا القطاع، ولحد الآن نحن في لجنة الإشراف التي شكلت من قبل المحافظة على قطاع بصيري، وتقديم تقرير أسبوعيا أو كل اجتماع، كان هو أسبوع الاجتماعات لجنة الإغاثة، هلأ أصبحت كل 15 يوم. نعم. عن واقع بصيري، ننقل هموم هذه المنطقة إلى لجنة الإغاثة لتبدأ بالحلول عن طريق إما الهلال الأحمر أو هلأ حاليا جمعية البتول هي تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية في هذا القطاع. نحن مشرفين على توزيع هذه المساعدات. نعم. في هذا القطاع كل الوافدين اللي أتوا إلى هذه المنطقة هم بحالة كتير ممتازة، بالتعامل معها كتير كويس ومبسوطين، وتقوم الجمعية والمحافظة بتقديم كل المساعدات إلى هذا القطاع. يعني كان بحاجة لسرافيس، طرحنا الموضوع مع السيد المحافظ، بعد سرافيس كانوا يمشوا كتير لحتى يوصلوا إلى تأمين مادة الخبز، تأمين الغاز، يعني كل ما يحتاجون، كل ما يحتاجون إلى إضافة إلى المجانا من السلة الغذائية والمنظمات ما تقدم لهم. قامت المنظمات كمان بعدة مشاريع هناك، منها مشروع نظافة، لأن المنطقة صارت كتير مكتظة بالسكان. صحيح. صحيح. والبلدية غير قادرة، غير مؤهلة كانت لهذا العدد الكبير. ما كانت قادرة تستوعب أبدا هذا العدد، لأن هم كانوا مخصصين لهالشاليهات، مثلا مجور عبارة عن جوار فنية وليس نظام. صحيح. يستوعب. فتمت العمل على هذا الأساس، وقامت المنظمة عن طريق إبرام عقود مع جمعية مثلا المرأة الزكية أو معنا نحن أو مع أو مع مباشرة بعض الجمعيات. نعم بمساعدة هذا القطاع عن طريق البلديات ليصبح هذا المنظر منظر سياحي ولائق في هذه المنطقة. صحيح. نحن جمعية الفيحاء الخيرية تطور العمل بعدما بدأت المنظمات معنا باتفاقيات. مين المنظمات الدولية اللي عم تشتغل معها؟ أول اتفاقية كانت نحن مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشكورين UNDP الذي أبرم مع جمعيتنا اتفاقية هي توزيع خلايا نحل على 50 عائلة. هي بعد أول مشروع هذا. هذا أول مشروع. هو المشروع اسمه مشروع زراعي. بعد إخضاع هاي العائلات إلى دورة للتعلم على تربية النحل. كما أخضعنا 50 عائلة بالمقابل إلى دورة تعلم زراعة الفطر. كمان زرعوا الفطر وأكلوا فطر واستفادوا كمان من مردود الناتج من المبيع للفطر. إذن تربية النحل خلايا النحل وزراعة الفطر. زراعة الفطر هذا الدعم الطارئ. هذا المشروع الأول اسمه الدعم الطارئ للمشتغلين بالنشاطات الزراعية. هاي من UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نعم. المشروع الثاني اللي قمنا فيه هو كان معهد الكمبيوتر. معهد كمبيوتر أقمنا معهد كمبيوتر مؤلف عن 10 كمبيوترات مجهز مكتب مع الأساسات مع الكونديشن مع جهاز الإسقاط مع كل شيء مع المقاعد. حلو. يقوم بتدريب كل من يرغب بالتعلم على الحاسوب تحت إشراف مهندسين مختصين. دورات دائمة ومستمرة. دورات دائمة. لمن يرغب؟ المدرسي بالفصل الدراسي هو لأنه كثيرتهم بيكونوا طلاب. صحيح. فبيكون العدد يعني أقل. أقل. هلأ بالصيف. ترشي بالصيف. بالصيف من بيحب المعهد موجود. مجاني. مجانا. حلو. مجانا. الاتفاقية الثالثة هي كان اسمها استعادة سبل العيش بإنشاء مزرعة أبقار. ومعمل أجبان وألبان يقوم بتشغيل 21 عائلة مستفيدة برواتب شهرية. حلو. هذا المشروع قائم لحد الآن وناجح الحمد لله. نحن نقوم بتشغيل العائلات تقبيضهم رواتب وبيع المنتوج كمان هو له فائدة لأنه نحن عم نغذي السوق بشيء نظيف ألبان وأجبان بكافة أنواع سوركي وزبدة ولبن ولبنة كل كله. نعم يعني ويش. المشاريع هي ما زالت قائمة. هذا المشروع قائم هو معهد الكمبيوتر. النحل النحل هو توزيع كان أخذوا في ناس مات النحل معه في ناس مستفيدة في ناس راحت رجعت أكتريتهم كانوا من منطقة معارة النعمان وهلأ حاليا رجعوا على بيوتهم. أكتريتهم رجعوا على بيوتهم هلأ. هلأ حاليا نحن تكلفنا بمشروع ضخم جدا في منطقة كتير نائية هي منطقة التون الجرد. حدا رح نحكي مع عن هذا المشروع. هو مشروع كتير مهم لتون الجرد تابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويعني من 20 سنة أو أكثر يمكن. نحكي عن هذا المشروع وكان يعني متعسر لكن يمكن انطلق هذا المشروع وله يعني كتير جوانب إيجابية. رح نحكي معه عن هذا المشروع لكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ جرجس جبارة، رئيس جمعية الفيحاء الخيرية، واللي مثل ما حكينا هي من الجمعيات الأول التي عملت في مجال الإغاثة. أهلا وسهلا فيك أستاذ جرجس. حكينا قبل الفاصل عن مشروع كتير مهم، وهلا بدأتم بهذا المشروع بعد أن كان متعسرا للغاية، يعني من أكثر من 20 سنة أو ممكن أكثر نحن عم نحكي عن هذا المشروع. هلا انطلق هذا المشروع، وهناك الكثير من يعني المشاريع. تحدثنا أكثر عن كلفتوا أنتوا كجمعية هذا المركز. أنتوا عدد من الجمعيات، يمكن عدد من الجهات. هذا كان بيضم، هو عبارة عن مركز تنمية، هو مجموعة جمعيات. نعم. هذا العقد عمديته الوزارة لحتى تضم الجمعيات مع بعض وتخليها تشتغل بشكل أوسع. صحيح. فهذا المشروع هو كان البناء جاهز بس بده ترميم، قامت يو ان دبي بترميم هذا المكان بكل ما يلزم حتى اجهزت الطاقة البديلة اللي موجودة، هي الكهرباء ليل النهار والمياه الساخنة. حلو. بشكل دائم. هو المركز هذا له أهمية كمان كانت كتير خاصة لأنه كان بيضم عدد من الوافدين. صحيح، لأنه كان في مركز إقامة. بالفترة الأخيرة حطوا فيهن بداية الأزمة 42 أو 43 عائلة وافدة مقيمة في هذا المركز. اليو أن دي بي قامت بإحياء هذا المركز عن طريق الجمعيات التي تمت بإنشاء 4 مشاريع. المشروع الأول هو مجرى الخياطة، عبارة عن 66 عائلة مستفيدة، 16 منهم هني كلهم أخضعوا إلى دورة تدريبية مدة شهرين، 16 منهم أخذوا منحة عبارة عن مكنة إلى المنزل بيعملون فيها، والجمعية تقوم ببيع المنتوج من أصحاب المكنات حتى. نعم. و50 موظفين كل وحدة على مكنة برواتب شهرية ضمن المركز. نعم. هذا مجرى الخياطة. نعم. بيضم مركز الخياطة أكثر من عمل، يضم مثلا المكنات زائد التريكو زائد الأعمال اليدوية. قد ايه عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع؟ هذا 66 عائلة. 66 عائلة، هذا مشروع الخياطة فقط. هذا مشروع الخياطة لحاله. لحاله، نعم. في مشروع جنبه هو مشروع السجاد اليدوي، كمان البناء جاهز. وهو كان في سجاد يدوي بس كان هو وحده، كان في وحدة سجاد يدوي. موجودة وحدة السجاد بس هلا بدأت بشكل كثير نظامي وكويس، تقوم تحت إدارة جمعية جعفرية. نعم. يقوم بتشغيل 28 عائلة برواتب شهرية. نعم. نحن جمعية الفيحاء الخيرية بما أنه نحن سبق وقمنا بمشاريع زراعية في منطقة الخراب مركز جمعيتنا، فكلفنا بإقامة. عندكم خبرة بهذا المجال. أيوة بالضبط، على أساس أنه قمنا بهذه المشاريع من خلال الخبرة اللي نحن مكتسبينها من قبل. نعم. فكلفونا بمزرعة الأبقار وقطيع من الماعز. حلو. تسمين كمان عجول زائد أجبان وألبان بمشتقاتها زائد زراعة فطر، لأن 10 غرف لزراعة فطر. حلو. الآن المشروع قائم وفي بداية إقلاعه. قد ايه هذا بيشغل 21 عائلة. 21 عائلة. 21 عائلة برواتب شهرية. حلو. إضافة إلى مدير ودكتور مشرف على المزرعة برواتب كويسة كمان. وأكيد بيستفادوا من المنتجات. هلا المنطقة كلها استفادت لأنه هي بحاجة، ومتعودين هني بالأصل كانوا على مشتقات الألبان، يعني كل واحد كان عنده بقرة أو عنده غنم. نعم. أو عنده خبرة بهذا المجال وبيأكلوا هيك شيء. وهلأ حاليا هو حقيقة الأجبان والألبان هي أنفع وأرخص شيء بالسوق. صحيح صحيح الحكي. فهذا المشروع أفاد المنطقة كلياتها، والناس الذين يعملون في هذا المشروع من القرى المجاورة، يعني حتى أجرة الطريق ما بيدفعوا بيجوا مشي إلى المركز بيشتغلوا وبيروحوا عبيتهم وبياخذوا رواتب شهرية. شو بتضمن المشروع أيضا غير هاي المشاريع، يعني تونج جرد ككل، يعني في روضة، في مركز صحي، في عندنا مركز صحي وفي مستوصف إضافي للمركز الصحي اللي تقوم جمعية التنمية السورية بإحياء هذا المركز، ودورات وتدريب ومساعدات كمان فيه مستوصف. حلو. كما في يوجد روضة أطفال تقوم مبادرات بشكل دائم هناك. حلو. المركز هناك بتقوم على مدار السنة، يعني على مدار السنة، يعني هلا ممكن نقوم في مبادرة عبارة عن دورة رسم أو شيء، يعني يكون عمل جماهيري عبارة عن جمع للمنطقة من الطلاب والشباب والصبايا. نعم تجمع يعني. إيه بيصير في زائد مثل الحالة الاجتماعية الثقافية. حالة اجتماعية كتير كويسة زائد معرض. نعم. يعني بيكون معرض وبتقديم جوائز تشجيعية. حلو. وفي شغلات يعني عم بتصير شغلات حلوة والمركز صار له أهميته كتير. نعم. كمركز متابعة يعني من قبلكم وقبل الجمعيات المشرفة. مثل المدينة يعني. حلو. لأنه كان في منطقة يعني أكيد صار في انعكس بشكل إيجابي على المنطقة ككل وعلى الحياة الاجتماعية وحتى الاقتصادية يعني صار في شغل مدروس. شيء استفادوا من في المجال الاقتصادي لأنه ما عم أقول لك هنيك حتى الموظف في عنده عبء. صحيح. إنه بجوز لعطرطوس عنده السفر وعنده بتعرفي أنت الوضع. والمنطقة كتير يعني. في مسافة يعني في مسافة. صحيح. هلا بيصير يتوظف ضمن الضيعة وهذه كتير شغلة. صحيح. نادرة. شو في عندكم مبادرات أخرى؟ هلا أنا كجرجس جبارة أنا مرت الكنيسة ميلاد السيد العزراء. أهلا وسهلا فيك. وعضو في مجلس رعايتها. أهلا وسهلا فيك. فنحن الكنيسة كمان تقوم كتير في المجال العمل الإغاثي من بداية الأزمة اشتغلت الكنيسة بشكل كتير جيد. حلو. قدمت مساعدات أقامت مشاريع تنموية عملت دورات جمعت الأطفال وزعت قبل المساعدات اللي قدمت من المنظمات العالمية نحن الكنيسة كنا نجمع من البيوت ونقدم للوافدين. حلو. ما خلينا شيء إلا قدمنا يعني. هلأ الكنيسة عندها عدة مشاريع. في عندنا مشروع عمرها في بانياس. هذا المشروع أنا بعيد عني شوي. مشروع اسمه مشروع عمرها عبارة عن ورش ألمنيوم وحدادة ونجارة بخ وتنجيد موبيليا ورش كهربائية ورش صحية تلبيس حجر يعني دورات لا المشروع قائم محلات تصنع تقوم بتصنيع على بتشغلوا شباب بشغل أولا شباب وبتصنع مواد للسوق. صحيح. فهلاني نحن بعد إعمار سوريا إن شاء الله قريبا رح يكون لهذا المركز أهمية كبيرة كتير إن شاء الله لأنه بده يصير في طلب كتير وفي بناء كتير وفي صحيح عارفه. إضافة لهذا المشروع عمرها في مشروع حتى يكون متكامل هو معمل بلوك يعني عندنا 10 مكابس بلوك تقوم بتصنيع البلوك بكل أنواعه وتوزيعه بأسعار زهيدة وبنوعية جيدة. نعم. يعني أسعار أرخص من السوق لو كان بشوي لأنه هو مشروع خيري وبتشغيل بيشغل أي يعني طبعاً عدد طبعاً طبعاً طبعاً. لا بأس قمنا عن طريق الكنيسة وهي المبادرة أنا تحت إشرافي لأنه ما عم قلك أنا بشتغل بالكنيسة يعني بكرج الجديد بإزالة آثار التفجير الإرهابي الذي حدث في العام الماضي في الكرج الجديد من دهان هون طرطوس كل أنواع الدهانات للأرصفة للحيطان للأرمات للحديد إعادة تأهيل الكرج إعادة كل الكرج نعم زراعة زهور سلال مهملات كل كل كل كل ولوحة دلالي على مدخل الكرج وكل شيء هذا مشروع قامت فيه الكنيسة عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهلأ نحن عم نوزع الرواتب اليوم بشهر رمضان عبارة عن 200 متطوع كل واحد بياخذ 40,000 ليرة وكانوا 3/4 من طلاب الجامعة الهندي بحاجة لهذا المبلغ. صحيح. طيب خلال شهر رمضان المبارك ماذا لديكم من أنشطة في هذه الجمعية؟ هلأ رمضان هذا الشهر الفضيل في بدايته نحن نحضر يعني حتى اللي كنا احنا هلا حاليا في راح تكون مبادره اكثر من مبادره يعني وحده منهم راح نوزع شو اسمه يعني وجبات يعني هلا راح نوزع وجبات كما اننا نوزع معونات هي عباره عن ماديه نعم لبعض الاسر مبالغ ماليه يعني لبعض الاسر مبالغ ماليه لبعض نعم. الاسر اللي هي غير قادره لتامين الحاجات رمضان نعم. لأطفالها لأسرتها كما سنقوم بتوزيع وجبات غير الوجبات التي تقدمها WFB يعني مثلا هي عم توزع شيء ناشف نحن ممكن نقدم شيء غض خضرة فواكه حلو لحومات نعم. لبعض العائلات اللي هي أكثر حاجة المقيمة في قطاع الجمعية مثلا نعم. عندنا بعض العائلات نحن الوافدة من منطقة محافظة حلب منطقة إدليب نعم والعمل إن شاء الله راح يكون بشهر رمضان هو له نكهة أكيد أطيب وأحسن يعني. نعم. طيب أستاذ جرجس، حكيت حضرتك عن كثير مشاريع نفذت من قبل الجمعية طبعا بالتعاون مع منظمات دولية، منظمة الأمم المتحدة الإنمائية وأيضا اليو أن دي بي ومنظمات أيضا أخرى، بالإضافة إلى هلا مشروعكم اللي هلا أنتم عم تشاركوا فيه بإحياء منطقة بالقدموسية، منطقة التون الجرد، هذا المشروع الحيوي الهام الإنمائي اللي هو فعلا راح يكون له منعكسات كتير إيجابية على المنطقة، سواء كان من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية أيضا، وهي الأهم. ماذا لديكم من مشاريع قادمة، من خطط، من برامج، طموحاتكم؟ شو في عندكم أنتم مشاريع عم تشتغلوا عليها حتى تكون ضمن برنامج عملكم؟ شو في عندكم؟ لا، نحن حقيقة الجمعية تبعنا من بداية عملنا مع المنظمات العالمية اتجهنا باتجاه الشق الزراعي اللي هو ما حدا اشتغل فيه غير نحن من الجمعيات الخيرية الوحيدين يمكن انتم في محافظة طرطوس، فلذلك عم بيتم التوجه دائما إلى المشاريع الزراعية. نعم. ففي عنا عدة مقترحات، مثلا نحن هلأ جبنا مشروع حاليا نفذته كنيسة السيد في صايا. نعم. هو مشروع زراعة نباتات الطبية، هذا المشروع يقوم بتشغيل 100 عائلة. حلو. وزعنا ل100 عائلة تنقيط وشتول وسماد، ونحن نقوم بشراء المحصول منهم بأسعار السوق، ويشتغلوا مجانا. وبندفع لهم حق المواد اللي بتنتجوها. حلو. والورد الشامية، هني كمان بيزرعوا الورد الشامية، اعطيناهم نحن الشتول، هني بيزرعوا الورد الشامية ونحن بنقوم بشراء المحصول منهم، زعتر، في عدة كل النباتات الطبية اللي هم بيأمنوها عن طريق الزراعة أو عن طريق الطبيعة نحن بنشتريها. في شيء عندكم طموحات أو مثلا مشاريع هي ببالكم وهلا عم تشتغلوا عليها؟ هلا في عدة مشاريع مقدمينها نحن لبرنامج الأمم المتحدة. في عندنا مثلا مطحنة أعلاف. ليش؟ لأنه احنا مشاريعنا بحاجة إلى أعلاف، والأعلاف حقيقة اللي عم نجيبها عن وعاني منها. يعني هلا امبارح أنا أجتني الدفعة خففت الحليب. ليش؟ لأنه مغشوش العلف. نعم. هلا بدي أوقفه أو بدي أجيب علف أخلطه معه لحتى أقدر مشي الحال. كما تم تقديم اقتراح بإنشاء مجني تفرج أو بيض. حلو. كمان كله تبع للإنتاج الحيواني والزراعي. نعم، حتى تكون يعني كله متكامل. يعني كمان بيقوم بتشغيل. صحيح. وبغزي السوق. كلمة أخيرة أستاذ جرس، شو بتحب تقول بنهاية حوارنا اليوم؟ تحب توجه كلمة؟ نحن إذا بدنا نوجه كلمة على طول أنا بوجهها لهي الكلمة، لأنه هي أصلا الأساس. يعني نحن بنوجه كلمة إلى رسول المحبة والسلام، هو السيد المسيح عليه السلام، الذي هو القادر الوحيد على إيقاف هذه الحرب الكونية على سوريا، ليعم الأمن والأمان هذا البلد الحبيب إن شاء الله، ويرجع الوافدين إلى بيوتهم، والنصر المؤزر لجيشنا، وسوريا حتنتصر بإذن الله. أنا بتشكرك جدا الأستاذ جرجس جبارة، رئيس جمعية الفيحاء الخيرية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم يعني المزيد من النجاح والعمل والمشاريع التنموية الرائعة اللي هي فعلا عم تأمن فرص عمل لكثير من الناس محتاجة لهالفرصة. أنا بتشكرك جدا. شكرا لك. الله يخليك. شكرا كثير لك. أهلا. حياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، وحياتك يا حبيبي ريح قلبي معاك، الحب معايا وتعب الشوق وياك. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك،